إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مدارس صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال الله جل وعلا: وقد أناط الهداية التامة الكاملة غير منقوصة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. لذلك قال الإمام الزهري: السنة سفينة النجاة. هذا الذي استفز ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عندما دخل المسجد وجد الناس يذكرون الله على حال فيه ما فيه من الخير لكنه ليس على الهدي، وجد الرجل يقول له: قد حصى كبروا بها، هللوا بها، سبحوا بها. مع أن التسبيح والتهليل والتحميد من أفضل الذكر على اللقاء، لكن لما كان على هيئة غير الهيئة التي أتى بها المسلم والعبادات توقيفية، قال ابن مسعود ودخل عليه ملثما ثم قال: ألا تعرفونني؟ أنا ابن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلموا مقداره وليعلموا شأنه وليعلموا قدره حتى يستمعوا له. فقال: أنا صاحب رسول الله، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أو افتتحوا باب ضلالة. فخيرهم بين أمرين أحلاهما: مر، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقول من قال ذلك فقد كفر، من قال بذلك فقد كفر. قال: أو افتتحوا باب ضلالة، وهي أهو من الشرين الشرين لكنها من الشر بمكان. فهم أرادوا أن يخرجوا، وخرجوا كما يقولون بدبلوماسية لكنها لم تنفعهم عندما قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. انظر إلى الميزان الضابط المعيار الصحيح في ذلك والمقياس الذي عليه السلف الصالح. فقال ابن مسعود قال لهم قولا فصلا يكتب بماء العين وماء الذهب، قال رضي الله عنه وأرضاه: وكم من مريد للخير لم يبلغ بلاغ الخير بالكتاب والسنة، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. ما زلنا مع كتاب الإيمان، وهذا من أهم الكتب في كتاب صحيح البخاري. وقد قلت دائما: من رام العلم فعليه بالعقيدة الاعتقاد، حسن الاعتقاد أولا، الانحراف العقدي يؤدي إلى انحراف فقهي، يؤدي إلى كل انحراف فيما يتبنى الإنسان من آراء. وأنت ترى كما قلنا من كبراء القول الذين قيل فيهم من الفقه بمكان ومن الإتقان بمكان، طبعا هذا نحن أيضا نشكك في هذا للانحراف العقدي، حدث انحرافات كثيرة جدا فقهية وانحراف العقدي. هو يقول بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا، هذا ما هذا كلام يعني، هذا معلوم بدي بالضرورة، هذا كلام يعني هذا كفر مستقل. أن يقول بأن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون اختيارا لا إجبارا، هذا كفر مستقل. قال الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك إسري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك الإنسان لما دخل على عمر الخطاب ولده وبيده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اي يتبع يعني عيسى عليه السلام ينزل داخل الزمان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يأمر لكم ان تفهموا وان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بانه ياتي في اخر الزمان لا يقبل الجزيه ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. وشريعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم الى ثلاث احدى خلال وقول الله تعالى حتى يعطوا الجزيه على يده وهم صابرون. اتشريع جديد قلنا لا والله، هو بتشريع النبي صلى الله عليه وسلم وهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم اعلى وارقى ما يستدل به على ذلك استقطت الصفوف وقام المهدي ليصلي وعلم عيسى عليه السلام نزل على جناح الملك وعلمه بصفته فادخله قال يا روح الله قال يا روح الله تقدم. قال لا لا امامكم هو اهل الاسلام امامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه ان نبي هو من اولي العزم والرسل ويصلي خلف ليبين بالفعل ولسان الحال انه تابع لسيد البشر اجمعين صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليمات. ويكون التوجيه في ذلك ان اخذ الجزيه وعدم كسر السلم وقت الخنزير مؤقت الى نزول عيسى عليه السلام ثم ينسخ بعد ذلك. يعني هذا تشريع مؤقت كما قال عمر بن الخطاب قال لما اراد اجلاء اليهود قال له قد تعاقد معنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال نجليكم او نكونوا فيها الى ما يشاء الله ان يفعلها. فقال عمر وقد شاء الله الان ان اجليكم فاجلاهم. فالمساله مؤقته لتفهموا. فالحق ان الكتاب كتاب الايمان الكتاب الايمان من اهم المكان وهذا الذي يضم تعقيد الانسان. فلما تجد فقيه يقال فيه انه فقيه ونشك في ذلك، حتى الفقه هو يحفظ جزات المذاهب فقط، ثم يقول بان الايمان بمحمد الاختيار هذا لم يقوله احد في حال الاحوال، هذا كفر مستقل، هذا كفر مستقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. طيب ما زلنا مع كتاب الايمان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس عشر بالتعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. نعم، يقول البخاري باب كفران العشير وكفر دون كفر، كأنه يقول هذا الباب مرتبط بالأبواب السابقة والكلام بأسره على مسائل الإيمان وأن الأعمال من الإيمان. وكما سنوضح هذا التبويب، لأن البخاري كما قلنا الفقه الرأي تعرفه من أبواب أو من تبويب الإمام البخاري، لكن هو الآن أجلى لك مسألة من أهمية المكان ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة كأنه يرد صريحا على أهل البدع والضلال. قال: وكفر دون كفر، وهو لا يتكلم إلا بأثر. هذا إمام أهل الشام، وهذا قد ثبت صريحا عن ابن عباس وعن عطاء وعن مجاهد وعن أيضا النخعي في الكلام على مسائل الكفر ومسائل الظلم. قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وهذا سائل. وهذا ميزان يعني اهل السنه والجماعه يجعلونه علامه فارقه بينهم وبين اهل البدعه والضلال. قال رحمه الله تعالى: وفيه ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن حسان. خليك معي بجانبي وانا اتكلم هو عشان يبقى فوزنا بيه. قال رحمه الله: وفيه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وفيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، وهذا سيأتي من طرف الإسناد. قال: عن أبي سعيد، وجزم بذلك، وهذا من درسناه الدرس الماضي، وهذا من المعلقات، ولكن هو من الصنف الأول الذي بينا أنه أتى به موصولا في مجال آخر، وهو الحديث المعروف في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب العيد وذهب، أو حديث ابن عباس في الكسوف، لكن هو في حديث ابي سعيد لما ذهب وقد تصدرنا فاني رايتكن اكثر اهل النار. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمه. عبد الله بن مسلمه القعنبي، عبد الله بن مسلمه القعنبي من يعني اثبت الناس في روايه الموطأ. وعبد الله بن سلمه الطعامي ثقافات شيخ من اصحاب الكتب السته. ذكرنا قبل ذلك كيف ان الله تعالى من عليه والتزم بحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان رجلا لم يكن على الجاده وكان مخلطا بين الحسنات والسيئات وكان شاربا للخمر. ولما مر عليه شعبه ومعه كوكبه من اهل العلم تعجب لهذه الكوكبه والتزام هؤلاء الاخيار برجل واحد والتصاق وتعجب من التصاقهم التصاقا وثيقا به. فسال من معه فقال من هذا؟ قالوا هذا شعبه. قال ما شعبه؟ قالوا يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب اليه فاوقفه فقال من انت؟ قال انا شعبه. قال وما شعبه؟ ايش هي وظيفه شعبه؟ وما شعبه؟ قال انا احدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لا احدثني. قال لا احدثك. وطبعا لا احدثك هذا ليس منعا ولا يلجم بالجنب النار. لا احدثك لانه كانه يقول تصريحا لا تلميحا، يقول بان العلم اذا ذهب لغير اهله يضيع. لذلك قال للامام مالك يا اهل العلم لا تضيعوا العلم، او قال يا اهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا يا امام وكيف يضيع الحديث؟ قال ان تؤتيه غير اهله. فقال لا احدثك، لكن جاءت الضروره فشهر السيف وقال حدثني والا قتلتك. فقال نعم. فحدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فسقط السيف فبكى عبد الله بن مسلمه ثم ذهب حتى من الله عليه بالهدايه. ذهب الى شعبه فعلم انه قد مات فاعاضه الله على من مجالس شعبه الى مجالس الامام مالك، وصار من اثبت الناس كما قال احمد بن معين، قال اثبت الناس في روايه الموطأ وعبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي. عن مالك. عن مالك، مالك النجم. قال الإمام الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. مالك وإن كان قليل الحديث لكنه تقدم على عظماء المحدثين. مالك يعني كان رجلا حافظا ثبتا فقيها، كان وعاء للعلم وكان معظما لسنة النبي، لذلك عظم الله شأنه في صدور أهل الحديث وجعل له المهابه بين طلبة العلم. كانوا يقولون اذا دخل مالك الى مجلس التحديث كان على رؤوسهم جميعا الطير. هو كان معظم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ادم يغتسل وياتي بالبخور وياتي بالطيب يتطيب حتى يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. كفى ان الشافعي قال اذا ذكر الحديث فمالك النجم. وحتى الثوري لما قال مالك وما مالك على اساس فرق الروايه. الامام الثوري بحر في الروايه، لكن مالك كان ينتخب. الامام الثوري كان يدرس ودرس على كل من هب ودب، لكن الامام مالك كان ينتقي من شيوخه، لذلك على مقامه جدا بين المحدثين. عن زيد بن اسلم. زيد بن اسلم، وزيد بن اسلم هو امام كان حجه، كان فقيها، كان ثقه ثبتا ابو عبد الله العدوي، وكان يقول ابو حازم يقول لا اراني الله يوم زيد، لانه يقول انا ما رضيت احدا بيني وبين ربي الا زيد بن الناس. كان رجلا تقيا نقيا عالما فقيها وفقيه النفس. فلما يعني جيء له بخبر زيد عوقب، فهو نفسه ايضا ذهب وكان يقول بهذا الكلام لفضل زيد بن اسلم رضي الله عنه. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار احنا عندنا في الروايات من التابعين عطاءات، تحفظونهم ام لا؟ ما تحفظونهم؟ عندنا عطاء بن يسار، عطاء بن السائب، عطاء بن يزيد الليثي، عطاء بن رباح، عطاءات واغلبهم ثقات. عطاء بن يسار هذا مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان قاصا، كان واعظا تقيا نقيا، وكان يعني ثقه رضي الله عنه. عن ابن عباس. يعني كان ابو حازم يقول عن عطاء بن يسار قال ما رايت احدا الزم لمسجد رسول الله من عطاء بن يسار. تعلمون ان الرسول قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل، وذكر من؟ ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد، الزم المساجد. فلزوم المساجد انت بس الجلوس في المسجد يعني فيه ما فيه من الطاعات التي لا يمكن ان يبلغها اي احد، لان الملائكه لا تزال تقول اللهم اغفر له الله، اللهم ارحمه ما لم يحدث. واذا انتظرك صلاه من صلاه الى صلاه فهذه دلاله على صدق التعبد لله جل فيه. عن ابن عباس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المغفلين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا من العبادلة الأربعة. والعجيب أن ابن عباس وهو صغير السن يعني يروي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن أغلب أحاديث ابن عباس مراسيل، مراسيل ومرسل الصحابة على خلافا لأبي الأستاذ الإسرائيلي، خلافا له أن مراسيل الصحابة على الصح، لأنه لا يحدث غريبا إلا عن صحابي، وكان صغير السن، وهو الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يعطى ما يقدر له شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويكافئ بالمزيد. ولذلك لما قام من الليل يقول ابن عباس علمت النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم من الليل يريد الوضوء، يريد الوضوء، فقدمت وضوءه، فلما رأى الوضوء قال من قدم هذا؟ قال ابن عباس أنا. فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح له وكان صغير السن جدا، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. لذلك يقول ولاد يقول مجاهد أو سعيد ما أذكر الآن، لكن الآخر هو مجاهد، قال قام أو غيره ما بك ما بين نفسك لست نعسان، إذا أنت فيك حسد حقا فلا بد أحد يقرأ عليك، اجعل أهلك يقرؤون، صدقني هذا حسد. فقال ابن عباس، فقال قام ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه يقرأ سورة البقرة على العرب ويفسر آية آية، ولو سمعها العرب والعجم والديلم لا استلموا جميعا. رأيت ابن عباس كان بحرا، حبر هذه الأمة أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رأيت عجبا الملازمة التي جعلت به كذلك، لأنه كان يقول لما الأنصاري قال عجبا من لك يا ابن عباس أتحسب أن أحد من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحد من الناس احتاج إليك وفيه من فيه من كبار صحابة رسول الله؟ قال دعنا منك إليك عني، وذهب يلازم مجالس العلم، وذهب يقول كنت أنام على عتبة أبي، ويخرج أبي يقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك. قال العلم يؤتى ولا يأتي. وابن عباس لما سئل عما بلغ قال بلسان سؤول وقلب عقول، القلب العقول لا يكون عقولا إلا من نقاء، طهارة القلب يعقل بها المرء، وكلما غاب النقاء من القلب لا يمكن أن يكون وعاء للعلم. نقاء القلب بعدم الغل والدغل والحسد والحقد والغش للمسلمين. المعاصي قد تأتي وتذهب، ويتوب ويؤوب المرء منها وتعتني الإنسان، وما منا من رجل إلا هو صاحب معصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، لا محال، كل ابن آدم خطاء وكل الخطائين التوابون. لكن هو الإشكال، كل الإشكال في معصية القلب، دغل القلب لا يصير وعاء للعلم إلا بنقاء القلب. وهو القائل ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله يعني هذه مشكلة كبيرة، مشكلة النساء. سننتهي بهذه الحديث كله هذه مشكلة كبيرة حقا، والنساء يغضبن جدا عندما يسمعنها. وهذا الذي حدث ببعض الدعاة الذين ما فيهم من بعض من الجهل العميق بالعلم، يعني أراد أن يخرج من هذه الوعكة، كيف يكون السلام عليكم أهل أكثر أهل النار النساء؟ فقال النبي بهزم، قال النبي بهزم، سفه وبلاها، يعني يقال النبي بهزم، يعني عند دخول النبي بهزم، بيقول النبي بيمزح يعني. شوف يقول النبي بيهزر، يعني هذا كلام، هذا قبل الجهل، طبعا الجهل وما اكثر اهله وما اكثر اهل الجهل في يعني فينا، لا يغفر الله لنا. الحق ان حتى بكلامه حج عليه. طب النبي بيمزح كما تقول انت، ما يمزح الا حقا، ما يمزح الا صدقا. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص قال له اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا، واشار الى لسانه، الا الحق، إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي منه. سيأتي إن شاء الله كمان عمدنا التأويل، فتعلمون فقه البخاري في التأويل، والبوب البخاري بوب البخاري طارق بوب البخاري ما كفران العشير وكفر. قال بال كفران العشير وكفر دون دون كفر، كأنه يقول بال كفران العشير. كما بينت لكم الأعمال من الإيمان، وأن الطاعات تسمى إيمانا، فالمعاصي تسمى كفر. وهذا هذا مرتبط بذلك. كيف؟ يعني على نفس سياق ما يفعل هو الآن عدد لنا الأعمال، الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وأنها من الإيمان، بل هي تسمى إيمانا. قال كما قلنا الإيمان ضده الكفر، كما أن الأعمال تسمى إيمانا فالمعاصي تسمى، على الإجمال ليس كل المعاصي كفرا طبعا، والمعاصي تسمى كفرا. هذا في السياق، نفس السياق المختلف. كيف؟ لا هو هو من بابه يقول وبضدها تتبين الأشياء، وبضدها تتبين. كما قلنا الإيمان وأن الأعمال من الإيمان الكفر الذي هو ضد الإيمان، الأعمال أيضا في هناك أعمال أيضا تسمى كفر، من باب وبضدها تتبين الأشياء. كأنه قال والمعاصي يطلق عليها الكفر، وهذا حق ومستقى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا لن يبوب إلا بحديث. قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي كفر، سماها ولا ما سماها؟ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في التاني بأمتي هما بهم كفر، أن يحط على الميت والفخ بالأحساب، وأيضا ثلاثة هما أربع من أمتي فيها الكفر. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابا رقاب بعض. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه بعض معلول، لكن صححه كثير من المتأخرين، من أتى امرأة حائضا في ذريها فقط كفر، سمى بعض المعاصي كفرا، تسماها كفرا النبي صلى الله عليه وسلم. أن التوبيخ يقول على نفس النسق أنه يقول ما دامت الأعمال من الإيمان أيضا، هنا الطاعات من الإيمان، إذا المعاصي أيضا هي من الكفر. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول البخاري وكفر دون كفر، يقول وكفر، وهذا فقه راقي للإمام البخاري يتوسط فيه بتوسط أهل السنة الجماعة بين الغلو والجفو، بين أهل البدع والضلالة الذين ينحرفون يمينا وشمالا، ويقول أهل السنة وسط العدو. قال الكفر، نعم هناك كفر يكون من الملة، لكن هناك كفر يعلمه أهل السنة الجماعة، كفر دون كفر. أولا كما قلنا لا تحكم رأسك إلا بدليل وبأثر، البخاري لا يأتي بهذا الكلام إلا بأثر، ولذلك مستند البخاري بهذا الكلام لابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كما بسند صحيح ورد عنه في قول الله في الجانب الطبري رغم سنده، كما قال الله كما في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال الإمام ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، هو به كفر لكن ليس الكفر الذي يخرج من الملة. قال كفر دون كفر، قال كفر دون كفر، وقال مجاهد وقال عطاء كفر دون كفر، والنخعي قال الكفر كفران، كفر بالله اللي هو يخرج من الملة، وكفر بالنعمة، قال كفر بالله وكفر بالمنعم، يقصد ذلك الكفر بالنعمة، وهذا الكفر بالنعمة هو الكفر دون كفر، وهذا ضابط وميزان ومعيار ومقياس عند أهل السنة والجماعة لإثبات الفارق بين أهل السنة والجماعة بين أهل البدعة والضلالة. وطبعا الأدلة جاءت كثيرة تثبت أن بعض الأعمال التي هي معاصي تثبت أنها من الكفر. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، في رواية قال أو كفر. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعض. وأيضا في حديث ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التالي بأمتي هما بهم كفر، فذكر أعمالا وذكر بأنها كفر، ذكرها كفر، سماها كفرا النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الإمام البخاري كفر دون كفر يعني كفر لا يخرج من الملة، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في شرح الحديث. هذا الكلام على تبويب الإمام البخاري. نعم. بس للفهم الكفر ينقسم إلى قسمين، كفر يخرج من الملة وكفر. نعم الكفر كفران، كفر يخرج من الملة هو الكفر الأكبر، وكفر لا يخرج من الملة وصاحبه على شفير هلكة على خطر عظيم كفر دون كفر، كفر دون كفر. طيب طيب المسائل لهذا الحديث أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم أريد النار، أريد النار فرأيت أكثر أهلها النساء، قال أريد النار يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، رأى رأي العين. وأيضا في حديث الخسوف أو الكسوف رأوا الذين صلى الله عليه وسلم رأوا الإنسان تقدم وتأخر، فقال الإنسان عندما تقدمت رأيت الجنة وكدت أخذ عنقودا ولو أخذته لبقي معكم إلى يوم القيامة، ثم لما تقهر قال لما تراجعت رأيت النار فما رأيت قط أفظع مما رأيت من حال النار. خاف الإنسان ورجع تراجع من رؤية النار. أريد النار هي دلالة واضحة جدا على اعتقاد أهل السنة والجماعة بوجود النار الآن، على اعتقاد أهل السنة والجماعة بوجود النار الآن، وهذا خلافا للمعتزلة الذين ينكرون وجود النار الآن. وقد قال الله أدل الأدلة في الكتاب على وجود النار وأنها مخلوقة، قول الله تعالى أعدت للمتقين عن الجنة، وقال عن النار قال أعدت أولا في الماضي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت ظاهر الآن، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على وجود النار، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أهل البدع والضلال ينكرون وجود النار. وقد قال يعني وهناك آيات كثيرة تدل ذلك، سأتيكم بآية ثم تأتوني بعدها بما يشهد لها. قال الله جل في علاه مما خطيئتهم، الكلام على من؟ على قول نوح، ممتاز، الكفار. قال مما خطيئتهم أغرقوا وفاء وفاء ليش؟ لا السببية، لا هنا فاء تعقيبية عن السرعة. قال أغرقوا وبعد الغرق حدث الدخول، أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار، فأدخلوا سريعا أدخلوا نارا. هو طبعا هذا برزخ، هذا لكن هي تدل على وجود النار. لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولد رجلا يسبح في نهر من الدم، ولد رجالا ونساء يعلقون وتحتهم كأن تحتهم التنور، وولد أيضا وولد عمرو بن الحي قال رأيته يدور قصبه في النار، وهو كان أول من سيب السوائل، وهو الذي عبد العرب للأصنام نعوذ بالله من الخذلان، فهو يحمل وزر كل هؤلاء. فهذه كلها أدلة تدل على وجود النار خلافة للمعتزلة أهل البدعة والضلال. في المسألة الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت أكثر أهلها النساء ضجة كبيرة، هذا الحديث يعني في الوسط النسوي، كيف النبي الرؤوف الرحيم وكيف النبي صلى الله عليه وسلم الشفوق، وكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من عنديات نفسه، من الذي قدر هذا؟ الله جل في علاه. وطبعا هناك من شك كما الحديث وقال هذا خطأ بين، وبل أكثر أهل الجنة النساء، أصاب وأخطأ طبعا كما سنرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أكثر أهل النار النساء، هذه طبعا علة في ذلك أكثر أهل النار النساء، هذا حق، أكثر أهل النار النساء هذا حق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين قال لأخي أهل الزمان عندما قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مطغية أو هرما مفندة أو الدجال شر غائب ينتظر. أكثر أتباع الدجال من؟ النساء. أكثر أتباع الدجال النساء. شوف سبحان الله، ولأن الفتنة عظيمة من النساء لما لخفة العقل عندهن أيضا ولقلة العبادة وأيضا لسرعة الفتنة، هم أسرع الناس دخولا في الفتنة، وهم أيضا أخف الناس عبادة وأخف الناس عقلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشر بحيث هو في الخصام غير مبين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كانت أول فتنة بني إسرائيل في نساء، صح؟ لما قال صلى الله عليه وسلم كانت امرأة خرجت فلبست إيش؟ كعب من خشب تعب به ووضعت خاتما ووضعت فيه مسكا يفوحه، فلما مشت حركت المسك ليفوح فالتفت إليها الرجال وكانت بها الفتنة. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها ماذا قالت؟ نعم نساء نساء قال المرأة لابد أن ترى من يأوي إليها، سيموت هو، أرجو أن تكون إمام حق عشان تتبع حتى تتبعك امرأتك على حق. انا معك. ايوه تعرف عندنا دكتور كان دكتور وامام ويحفظ القران لكن ما كان عنده علم، ولكن هو تصدى للناس في كثير في مصر هذه المساله، اي احد ممكن يكون بليغا بكلمه يقول هذا اعلم اهل الارض، هو يدخل المصريون الحمد لله يتساوى الله خيرا عنده الغلو بطريقه عجيبه دي. فالرجل خلاص تصدى للناس وصار اماما، فلما جاء ناس فكرهم ضال فكر تكفيري حقا يكفر الناس بالمعصيه، فقال انا اجابهم، راح جلس معهم ساعه رجع قال لامرأتي يعني لملمي ثيابك وذهبي الى اهلك. قالت لما؟ قال انت لست على ملتي، خلاص انتهى الموضوع كفر بشري. فقالت كيف وانا اصلي معك؟ المهم جلست معه قال الان فراق بيني وبيني. قالت تبين لي ما عندك، شوف المره كيف المره. فلما تكلم معها قالت لا انت على الحق وانا اتبعك، ما فيش لا اذهب يمين ولا يسار انا معك. فالمره كيف لا تطلق المهم انت على الحق وانا معك، انتهى الموضوع، ان الله قد اجلى لك الحق واظهره. فهي هي تابعه دائما للرجل، فان استقام استقامت. الغرض المقصود بان النبي عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت لو راى ما يفعل النساء يعني في هذه العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن مثل ما منعت نساء بني اسرائيل. لما؟ وهذا الذي حدا ببلال ابن عمر لما قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، فماذا قال؟ قال بلال قال والله لنمنعهن. هو لا يريد معارضه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصر، هو اجتهد كما اجتهدت عائشه وهي تقول لو راى رسول الله انحراف النساء في يعني استخدام المسجد غير ما يعني بني له الحرم لمنعهن مثل ما منع النساء بني اسرائيل. هو اجتهادا قال لا والله لنمنعهن اذا لاتخذناه دغلا. ما انت تعرف المراه ممكن تجلس تسمعك 10 دقائق والباقي كله الموضه، شفت فلانه ماذا فعلت؟ رايت علانه ماذا قالت؟ والثالثه تاتي وابنها ياتي معها. والله والله وربي شيخ من مشايخنا الافاضل الذي اعده من نبلاء الناس من نوادر النبلاء في هذا العصر منع النساء من دروسه، ويعني احنا الححنا عليه حتى نعرف حلل ياتون بحلل في شايف انت اوالي طعام وشراب في المسجد في الداخل يذهبون للتنزه لا للعلم، حلل في المسجد فحق له ان يمنعهم فيها. فطبعا هذا المسائل فيها ما فيها الغلط المقصود. فقالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن مثل ما منعت نساء بني اسرائيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فرايت اكثر اهلها اكثر اهل النار النساء. طبعا خالف من خالف بذلك قالوا كيف تقولون بهذا وقد قال النبي اكثر اهل الجنه النساء. قلنا كيف؟ قالوا بمضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في الجنه لكل رجل زوجتان. هيئ نفسك الهيئه العظيمه يا اخ ابو بكر يا ابو بكر طبعا الله يلحقك به لما اسمع طول العمر ان شاء الله. نعم قال لكل رجل زوجتان. قال اذا على الاقل ضعف الرجال في الجنه يبقى اذا اكثر اهل الجنه ايش؟ النساء. صحيح ولا لا؟ صراحه اوجب لنا نظرا الان كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اهلها النساء وهنا مضمون كلام النساء لازم كلام النساء اكثر اهلها النساء. رمزي ألا يوجب عندك إشكالا أيها الهولندي؟ ماذا؟ خلاص سلمت أنت أنت مجروح ما سلمت. ما في جواب. ابن جزيرة عاش سعيدة مش شهيدة. حل هذه حلة الأبرار. هذا ممن خلقنا. تأويل هو عنده الإجابة طارق أتاها مجملة أحد يفصل؟ ابراهيم هو قبل حر العين. طيب وبعدين انت معك خلاص الاجابه. قل كل حديث في موضعه حق، كل حديث في موضعه. رايت اكثر اهل النار النساء من حور الطين، ورايت اكثر اهل الجنه من النساء من حور العين. لكل رجل زوجتان من حور العين. مع الزوجه الصالحه التي تكون مع زوجها ثلاثه. قلنا ناهيك على ان الشهيد كم له 70، صحيح ولا لا؟ يبقى اذا المساله اكثر النساء في الجنه حور عين. مخلدات خليها التأنيس حتى تفوز. هو الذين يغنينا قلنا نحن لا يعني لنا اسرح. انا ما اذكر هذه قيلت فيهن يعني تعرف ان حور عين من المستثنيات في قول الله تعالى الا من شاء ربك، لما قال الله تعالى انه صرف ففزع من سماوات الارض الا من شاء الله، من شاء الا من شاء الله قيل حور العين ايضا من الذين يعني نعم في نزلوا في الاستثناء في هذا الباب الغلط، والجنه تعرف في الاستثناء الغلط. المقصود بان قبل المسلم لكل رجل من الصالحين زوجتان مرزوق مع رب العالمين، زوجتان من الجنه. الكلام عن حور العين في هذا الباب، اذا لا مخالفه بين حديث المسلم إني رأيتكن أكثر أهل النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أكثر أهلها النساء. المسألة الثالثة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بكفرهن، أو في رواية قالت امرأة علامة يا رسول الله، في رواية من سرط النساء علامة يا رسول الله، وهل فيها دلالة أيضا على أن العقل الرشيد يظهر في المراجعة والعلم، لأن العلم سؤال ولو قد تستشكل ويظهر علمك وانت تستشكل وتسأل، ولذلك ضاع العلم بين رجلين، بين مستحل ومستكبر، والرجل السؤول هذا الذي تتفتح له الابواب المغلقه في ابواب العلم والملح، وايضا في فهوم العلماء في هذا الباب ما يعرفوا ما يصلوا الى ذلك الا بالسؤال. قالت علامه يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، فقلنا يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكفرنا العشير، يكفرنا ثم أولها وفسرها قال يكفرنا العشير، فيها دلالة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا التفريق بين الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. يعني لا نحتاج إلى أن نقول جاء صريحا عن ابن عباس بسند صحيح، لا لا لا، فوق ذلك مرتبة، قل بسند أرقى وأعلم وبعلو من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يكفرنا بالله، قال لا يكفرنا العشير، ففرق السلام. والتفريق هنا يدل على التفريق في الأحكام، التفريق من كلام السلام يدل على التفريق في الأحكام. يكفر بالله، قال يكفرنا العشير، قال يكفرنا العشير، وهذه فيها دلالة كما قلنا على التفريق بين الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة والكفر دون كفر. وقد ثبت كما قلنا في تفسير قول الله للفعلاء ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون اليه، هو به كفر لكنه كفر دون كفر. وكما قلنا قد اهل السنه والجماعه بان الكفر كفران، وان الظلم ظلمان، وان الفسق فسقان. يعني هل الظلم شرك؟ هل من الظلم شرك ايها الجيل المبتسم؟ ممتاز، انت 700 كلمة بتصل مني، بتصل إلي كلمتان، فهمت من الكلمتين ما تريد، استدل على ما قلت. لا لا ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، ظلم دون ظلم. الظلم الذي يخرج الانسان من المله الدليل عليه هذا الذي يقول والله عندكم انس ممتاز الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم ها في تناقش ليش تخلص في النقاش الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك هم لهم الامن وهم مهتدون قال الصحابه يعني واينا لم يظلم نفسه قال لا ليس الظلم الذي تذهبون اليه انما اسمعوا قول الله للفعلاء عن لقمان لابنه ويعظوه قال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم لذلك سؤالي الفسق ليس سؤالي الفسق ليس لا انا سالتك عن الظلم الظلم ظلمان اقول وايضا ورد عن ان الخعي انه قال الكفر كفران كفر بالله وكفر بالمنعم يعني يقصد كفر النعمه اللي هي كفر دون الكفر وقلنا الادله كثيره على ذلك لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابه بعض سباب المسلم فسوق وختانه كفر من أتى امرأة في ظهرها فقط كفر بما أنزل على محمد. قال الرسول ليس منا من غشنا ليس منا من حمى علينا السلاح فليس منا تبرئه الآن. وأيضا بدأت الذمام من جلس ونظر المشركين. كل هذه الأدلة على هذا الكفر العلماء نظروا إليها، فلما حللوها ونظروا إليها فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرا دون كفر وقال كفرا يخرج من الملة. فعلى أي محمل تحمل هذه الأدلة والأثار التجارية؟ أنظار العلماء لذلك اختلفت. فكثير من أهل السنة والجماعة من أهل الحديث أسحاق وأحمد وغير هؤلاء قالوا هذه في المستحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع المسلم في سوق وقتاله كفر لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فقد كفر أو أشرك. قالوا هذا للاستحلال، هذا على الاستحلال. صراحة هذا التوجيه ورد عن صاحب دراية وغير من المحدثين وهو ضعيف جدا. هذا التأويل والتوجيه هو ضعيف جدا. يعني إذا لا سيروا لازم ذلك، لازم هذا التوجيه أنهم قد حملوه عليه، لازم التوجيه الذي وجهوه. قالوا هذا في المستحيل، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. قالوا هذا في المستحيل لقتال المسلمين، المسلم الذي قتل المسلم مستحيلا يكفر، لازم هذا. إذا حملوا قول المسلم سباب المسلم فسوق وقتال الكفر عليه، هذا السؤال غير واضح. توجيه قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا هذا على المستحيل. ايش معنى المستحيل؟ مستحيل يقول استحل ما حرم الله. لا قتل المسلم هذا ان يوجد اعمال مكفره حصل الكفر في حصل الكفر في استحلال القلب ليس في الأعمال. سأموت لو ما في الإجابة الدرس انتهى. صدقوني يا أخي، اصبر لتفهم فهم السؤال شطر الإجابة. إسحاق وأصحاب الحديث قالوا في قول سلم من أتى امرأة في دورية فقد كفر من منزل عمر، قالوا هذا في المستحيل. إذا لازم ذلك أنهم حملوا قول سلم فقد كفر على أي محمل؟ ها؟ هل يعرض الحكم لله؟ لا كفر أكبر، هذا هو. إيش هذا؟ السؤال ضاحك أنا أقسم كنت عاطف الدرس الآن. إذا لا انتبه حملوه على الكفر الأكبر لا على الكفر الأصغر، حملوه على الكفر الأكبر. يعني هو قالوا لما قالوا من أتى امرأة في دنيا فقد كفر، إذا كفر خرج من الملة صحيح. وهو عندهم ابن عباس يقول كفر دون كفر عندهم أدلة من ذلك، فقالوا إذا المعنى أنه على الكفر الأكبر بشرط أن يكون قد استحل ذلك، قالوا في المستحيل. وهذا توجيه ضعيف. لما؟ لأنه إذا استحل فعل أو لم يفعل كفر، لو استحل فعل أو لم يفعل فقد كفر. لما؟ لأن بالاستحلال استحلال ما حرم الله معناها أولا تكذيب الله الذي فعله، وهذا كفر مستقل. وإن لم يكن تكذيبا فهو عناد لتشريع الله فهو كفر مستقل. كفر العناد والجحود والجحدوا بها أصدقالات أنفسهم ظلما وعلم صحيح. فإذا التوجيه ب وهذا التوجيه لبعض أهل السنة جماعة أن هذا في المستحيل. التوجيه الثاني هو الحمل على الظاهر، ليس في توجيه حمل على الظاهر، وهذا نظر أهل البدع والضلال. قالوا كل كفر قد ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الكفر الذي يخرج من الملة. وهذه مسألة سأبينها في الفوائد أنها مهمة جدا. هو إذا ذكر الكفر على ما يحمل المتبادل للذهن مثلا، وهؤلاء وهذا قول الخوارج، هذا قول الناس الخوارج، هم الذين يقولون بأن كلمة الكفر إذا ذكرت تحمل على الكفر الأكبر ويخرج من الملة صاحبها وانتهى الأمر. لذلك كفروا الناس بالمعاصي إذا وقعوا فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قالوا إذا قاتله فهو كفر، إذا حمل السلاح فهو كفر. قول السلام في التالي أمتي هم بهم كفر، المرأة إذا لطمت الخدود وشقت الجيوب وتكلمت بكلام الجهلية عند موت القريب والحبيب والزوجي والزوجي قالوا كفرت. لأن المسلم قال في التالي أمتي فهما بهم كفر فحملوها على الكفر الأكبر. ولذلك هم من منهجهم ان المعصيه تخرج المرء من المله، تخرج من المله، يصير بذلك كافرا. طبعا يعددون هذا بقول مسلم نازل زي نازل وهو مؤمن، فقالوا ان لم يكن مؤمنا فهو كافر، اذا لم يكن مؤمنا فهو كافر، انتهى الموضوع. وهذا هذه شبه ال يعني البلهاء الذي كفروا به علي بن ابي طالب. قالوا الم يرفض ان يكون ام ارتضى ان يكتب بين المؤمنين؟ هو ارتضى. قال لما قال المؤمنين قال معاويه لا، لو كنت من المؤمنين ما قتلناك. فقال امحوها اكتب علي بن ابي طالب، وتذكرها لان السلام انبهه بذلك لما قال لسهيل بن عمرو من محمد رسول الله، قال قف لو كنت رسول الله ما قتلناك، اكتب من محمد عبد الله. فقال علي بن ابي طالب امحوها، قال لا والله لا امحوها. قال ارني اياه وما حدث من سلم. ثم قال سيحدث لك ما حدث معي، انبهه من سلم سيحدث لك مثل هذا بالضبط. فلما كتب علي بن ابي طالب اشوف نبوءه النبي امير المؤمنين، قال لا علي بن ابي طالب. فهؤلاء اصحاب الفكر الضال ماذا قالوا؟ قالوا ارتضى ان لا يكون امير المؤمنين فهو امير الكافرين. خلصت. فانت رضيت لا تكتب امير المؤمنين، اذا فانت امير الكافرين. هذا عقد، هذا الشيطان يستحي ان يفعل مثل هذا الكلام. فقالوا ان لم يكن امير المؤمنين فهو امير الكافرين، فقالوا بكفر علي بن ابي طالب بهذا. فهذه هذا نظر اهل البدع والضلاله الذين حملوا الكفر هنا على الكفر الاكبر، وقالوا من حلف بغير الله فقد كفر، يعني كفر خرج من المله، من حمل سهما فليس منا فهو ليس منا ليس من المؤمنين، اذا فهو من الكافرين. قالوا بسبب سباق المسلم فسوق وقتل الكفر، من حمل السلاح على المؤمنين فهو كافر يخرج من المله. طبعا هذا الكلام من اضعف ما يكون، عندنا ادله الاسلام. هذه الادله التي جاءت وذكر فيها الكفر ان المسلم ذكر ان اصحابها في الجنه، والكافر ليس له الا سبيل واحد وهو الخلود في النار، ليس النار فقط، الخلود في النار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الذي هو قال لا يزني زاني حين يزني ومؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فبشرني انه من مات من امتي وقد قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. قال ابو ذر وان زنى وان سرق، قال وان سرق وان زنى وان شرب الخمر وعلى رغم امس. يعني دخل الجنه ولا ما داخل؟ داخل الجنه، داخل الجنه. والحدود كفارات، ما من كبيرة جعل الله لها حدا إلا وكانت كفارة لهذا الحد. معي أنتم؟ نعم. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا لأن بعضكم رقابة بعض. سمى الله المتقاتلين من المؤمنين أنهم سماهم مؤمنين. وفي النهاية ختم قال إنما المؤمنون إخوة. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فسماهم من المؤمنين، سماهم. ولذلك علي بن ابي طالب، وهذا اعدى الاقوال في الخوارج، لما قال له كفروا قال من الكفر فرد. قالوا منافقون، قال المنافق لا يذكر الله الا قليل، وهم ليل نهار يقرؤون القران ويصلون الى الله جل في علاه. قالوا اذا من هم؟ قالوا اخواننا بغوا علينا، لا نبداهم حتى يبداون. هذا قول علي بن ابي طالب، وهذا اعدى الاقوال في الخوارج في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذا نظر أهل البدعة والضلال. أما الوسط العدول الخيار هم أهل السنة والجماعة الذين نظروا لهذه الأحاديث نظرة شمولية جمعوا بينها وبين الأحاديث الأخرى، فقالوا هنا المقصود بها في هذه هي الكفر دون كفر الذي قال به إمام أهل الشام، كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. إذا كفر لا يخرج من الملة، هذا الكفر الذكر في هذه الأحاديث كفر لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. يعني هو على شفير هلك، هو على كبيرة من الكبائر، نعم، وهي كفر ونسميها كفر. هذا قول أهل السنة والجماعة، والذي حملهم على ذلك قالوا الجمع بين الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل السلاح فليس منه، طب ليس من المؤمنين، يكون من على قول الخارج أنه من إيه؟ من الكافرين. طب سماه الله مؤمن، كيف نسميه كافرا وقد سماه الله في الكتاب عموما وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ مفهوم؟ لا لا، الفهم يرفع ايده، والبخيل بخيل، راحت فين؟ سؤال جواب مش مفهوم؟ ما قال كيف؟ قال قتل المقتول في النار، هذا جزاؤهم ان جوزوا بها. ويمكن ان الله جل وعلا يرضي الطرفين ويدخلهما الجنه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحك الله الرجل يقتل احدهما الاخر وياخذ بيد اخيه ويدخل الجنه. كان كافرا فقتل مسلما، المسلم صار شهيدا، ثم اسلم الكافر فقتل فدخل الجنه. اهل السنه والجماعه نظروا بعينين جميلتين، العين التي ذكرت الكفر والعين الاخرى التي جمعت بين هذا وذكرته على الايمان. العين الاولى عشان يكون سهل عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. انا ساموت. شوف انت وهو وامام عيني انتوا الاثنين. انت المشكله عندك يا هولندي ليس في التسرب، المشكله عندك ان كان في وهج صهد بيصعد من وجهك يا اخي، يقصف عيني. شوف انظر الى وجهي كيف يلمع، انظر بالله عليك، نزل يدك بالله عليك، نزل يدك. وهج في كان الرجل في ايش؟ ترى و ما حاتم فغر فاه كانه ده طلع على السقف، انا الشفه العليا طلع على السقف، في شيء عندك. مجلس علم لا صح فيه النوم. انا لا انام دكتور، انا اكتب ملاحظات، انا معكم اعرف، لكن عند النظر لوجهك يشعرني بشيء عجيب، ما اعرف ما الذي فيه. ارجع الى قول اهل السنه والجماعه انهم نظروا بعينين جميلتين، نظروا بعينين جميلتين، جمع بين الادله، الدليل الذي ذكر الكفر، دليل اخر في نفس المضمار ذكر اماما: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، صحيح؟ ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ان الزاني هذا يدخل الجنه. قال صلى قال الله تعالى: كتب على ابن ادم حظ من الزنا مدرك ذلك لا محل. لو كان كفر لم يفرض هو اصاله اقامه الحد كفاره، كما قال سلم الحد كفاره. قال: فمن اتى بحديث عباده بن الصمد الصحيح، قال: فمن اتى من هذه القاذورات من شيء فاقيم على الحد فهو كفاره له، وان كان من الله تعالى فهو في المشيئه، ان شاء عزمه وان شاء غفر له. مفهوم؟ الكفر الأكبر ليس له كفارة وليس له سبيل إلا النار، خروجا في نار جهنم. فأهل السنة والجماعة قالوا جمعا بين الأدلة: هذا كفر دون كفر على ما قال ابن عباس، وكما قلنا فسق دون فسق وظلم دون ظلم، وهذه من الأدلة الصريحة في ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في التائب أمتي أمم كفر النياح على الميت. طب النائحة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي يوم القيامة وعليها سربان من القطرة، ثم يرى سبيلها إلى جنة أميلة أم إلى نار. هذا عقابها، فعلى مستوى القيامة تأتي بسربان من قطران، وطبعا النار تشعل فيها، وترى سبيلها بعد ذلك إلى جنة يمينا، إلى جنة أو إلى نار، إلى جنة أو إلى نار. ما دام قد بين سلم لها أن لها سبيلين، إذا هي من أهل الإيمان. لما؟ لأن الكافر ليس له إلا سبيل واحد، ألا وهو النار، الخلود في النار. بما هذا نظر أهل السنة والجماعة، بأنهم قالوا هنا الأدلة جاءت: من أتى امرأة من أولياء فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني فقد كفر كفرا أصغر، كفر دون كفر وفسق دون فسق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير، ما قال يكفرن بالله، لأنهن قلنا يكفرن بالله، قال: لا، يكفرن العشير. الدلالة واضحة من السنة في التفريق بين الحكمين. نعم. أن هذا كفران النعمة، هذا كفران النعمة، لذلك النخعي كان فقيها. النخعي شيخ الأعمش قال: والكفر كفران، كفر بالله وكفر بالمنعم، يعني كفر النعمة. وذلك ترى أن السنة لما قالوا يكفرن بالله، قال: يكفرن العشير. ويكفرن الإحسان. إذا أحسن إلى إحداهن الدهر كله فرأت منه شيئا قالت إيش؟ لما رأت. عندنا في مصر مثل يقال: كالهرة تأكل وتنكر. وقالوا: القط لا يحمل أبدا. فالحق المسألة الأخيرة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا في النساء، هذه مصيبة، يعني أشق شيء في الدنيا يرضاهن، يعني ده أشق شيء، يعني أنت ترضيها الآن وبعد ما ترضيها لو أنت يعني عندك شيء من الضيق ولا شيء، طب لو سمحتي يعني روي في الأرض تريثي اتركيني لحظات. شوف هذا رجل غبي لا يستطيع أن يتعامل مع النساء وأنت تكون أحسنت إحسانا عظيما مع من ساعة فقط. فالحق بهذا وصف، هذا وصف من خلق، هذا وصف من خلق إن أحسنت. ها؟ خلاص أنا يعلم خلق ولا تبغى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غيره مبين. وأنا هيك بقى على هذا أراد المقصود بأن قال لو أحسنت إحداهن الدهرة هذه فيها إيحاء أو الالتفات على وجوب الشكر، شكر النعم، وجوب شكر النعم، وهذا أصل أصيل. والدين النصوان نصف صبر ونصف شكر، وعبادة عبادة الله الحق الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. ولذلك قال الله جل وعلا مادحا عباده بأرقى الصفات والسمات بالشكر. قال الله عن نوح قال إنه كان عبدا شكورا، وقال إبراهيم شاكرا لأن عمر تباه وهداه إلى صراط المستقيم. أسألكم أعيد ولا بلاش الجواب؟ أنا قلت أصلا الآن نوح ليس بأفضل من إبراهيم، إبراهيم أفضل النبي على الإطلاق، خلى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ طيب كيف وقد قال في نوح إنه كان عبدا شكورا فعولا، فعوله شكور فعول، وفعول صيغة مبالغة، لكن قال عن إبراهيم شاكرا لأنعم اللي تباه وهداه إلى صراط المستقيم، شاكرا اسم فاعل هنا وصيغة المبالغة أقوى. هل نوح أفضل من إبراهيم في هذه العبادة؟ لا، كيف؟ أجل قول يا نور ما أسمعك. ها؟ كيف؟ تعال أعطيها هذا حقا. لا اسمع، خذ لا فضة فضة، جزاك الله كل خير. لا فضة، نعم هو شاكرا نزلت منزلة الشكور. أعطيها هذه الطريقة. هذا ماشي لك ولها، أنت أبوها فلك. نعم فأقول هنا شاكرا نزلت منزلة الشكور، شاكرا نزلت منزلة الشكور لما؟ لأنه أضاف الشكر للنعمة. ونعام الله لا تعد ولا تحصى، ونعام الله تأتي تترى تستمر، إذا يستمر شكر إبراهيم فينزل منزلة الشكور. ممكن تعيد الآية؟ نعم يعني جلسنا نقول والنساء والنساء وتفوخنا أيضا النساء على الرجال، شيء صراحة يعني يضيق الصدر به. هو قال في نوح إنه كان عبدا شكورا فعول، هذه صيغة مبالغة، صحيح؟ قال في إبراهيم شاكرا اسم فاعل، يعني هنا معنى ذلك أن منزلة نوح أعلى من منزلة إبراهيم في هذه العبادة، قلنا لا خطر. بل أيضا في إبراهيم في صيغة مبالغة، لأنه لما تكلم عن شكر إبراهيم قال شاكراً ها لأنعم، أضاف شكر ليش؟ النعمة، والنعمة لا تنقطع، نعم الله تترى تأتي تتتابع لا تتوقف. إذا شكر إبراهيم لا يتوقف، إذا نزل منزلة شكور، نزل منزلة شكور، فهو أيضاً عبد شكور. والشكر كما قلنا من أفضل العبادات، الله يحب من عبده أن يكون شاكراً في كل شيء حتى في المعصية أن يشكر ربه. كيف هذه اسمها ما وراء الحدث، أن تنظر وتغوص، أن تشكر ربك أولا، أن يكون المرء عابدا لله جل في علاه، وأن يكون قائما صائما طيب، فيدخل العجب إلى قلبه، فيكسر الله باب العقب أو يكسر الله جل في علاه خط العجب أو يقطع خط العجب عنه بالمعصية. فإذا زل يبكي وينكسر إلى ربه جل في علاه، فلا يبقى مكان العجب في قلبه، فيشكر الله على ذلك، لأن ما قدرها الله إلا لإنقاذه، ولو تنادى لتكبر ولهلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيش؟ من كبر. والعجب سبيل الكبر، والعجب سبيل الكبر. فالشكر من أفضل العبادات لله جل وعلا، هو نصف الدين كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والله قد أناط مع الشكر الثبوت والزيادة، قد أناط الله جل وعلا مع الشكر الزيادة. قال الله جل وعلا، وده موسى قاله لقومه لئن شكرتم لأزيدنكم والزيادة لا تكون زيادة إلا بعد إلا بعد ثبوت الأصل. يعني لا يكون تكون الزيادة يعني أنا عليك نعمة شكرتها ثبتت وأتاك بالزيادة. لئن شكرتم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرضيم حمدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجهك عظيم سلطان سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر وارحم ترافع ما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أحسنت إحضرنا الدهر ثم رأت منك شيئا قالت رأيته خير الطق. وهنا كما قال يكفرنا العشير فضد ذلك يشكر تشكر المرأة زوجها على ما له من حق. فيه أيضا أن المسألة الثانية وهي شكر الله لا يكون تماما وكمالا إلا بعد شكر السبب. شكر السبب يدل على صدق شكر المسبب أو خالق السبب والمسبب سبحانه وجل في علاه. فلا يكون شاكرا لله إلا من شكر من سبب الله النعمة أجر النعمة على يديه. لأنه إن جحدها كان جحدك كان لمن خلقها أجحد. لذلك قال المسلم تصريحا من لم يشكر الناس لا يشكر الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فالنعمة لابد أن تشكر. وشكر الناس إذا أجر الله النعمة على أو أجرها على سبب من الأسباب فصدق تعبدك لله بالشكر أن تشكر هذا السبب. طبعا هنا لابد من ضابط عقدي مهم ألا وهو مع الشكر شكر السبب بشرط وقيد سأدور عليكم. ما الشرط والقيد؟ قريب جدا. ها الشرط والقيد مع عدم التفات القلب له. شكر السبب مع عدم التفات القلب له. القلب يميل ميلا كاملا لمن؟ لله لمن فوق العرش سبحانه وتعالى في علاه. وأنت شكرك للسبب أصالة كان لإيه؟ لله. كسجود الملائكة لآدم سجدوا لآدم أم السجود أصلا لله الذي في علاه؟ هم سجدوا لآدم أهل السجود في حقيقة الأمر لله. كيف؟ بالاقتمار بأمر الله الرحمن تعبدا لله. ما سجدوا لآدم إلا تعبدا بالسمع والطاعة لله الذي في علاه. فكأنك تشكر سمعا وطاعة لله الذي في علاه. فصدق التعبد لله أن تشكر السبب. ومن لم يشكر الناس لا يشكر لا يشكر الله. وهذه من الأهمية المكان وهذه تدل على نبل الخلق. تدل على نبل الخلق. ومن أحب الله أجر الخير على يديه للناس. من أحب الله أجر الخير على يديه للناس. إن أناسا خلقه الله جل في علاه لمنافع الناس. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأفضل الناس وأنفع الناس من جعله الله مفتاحا للخير مغلقا للشر. وكم من مغاليق للخير مفاتيح للشر. هؤلاء هم أعوان الشيطان. وأما عباد الله الحق هم الذين جعلهم الله جل وعلا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وفيها أيضا حق الزوجة على الزوجة فإن حقه عظيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحق بالزوج قال أمه. ثم سألته عائشة وأي الناس أحق بالزوجة قال زوجها زوجك. ولما جاءت المرأة تشتكي زوجها قال انظري أين هو منك هو جنتك ونارك. هو جنتك ونارك. فهذه مسألة عظيمة جدا في باب فضل الزوج على الزوج. وقد قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. انتهينا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث العظيم والفوائد المستنبطة لذلك. أولها فرغ ربكم من العباد. مسألة عقدية من القدر من فرغ ربكم من العباد. ما معنى فرغ ربكم من العباد؟ عرف أهل الجنة وأهل النار. خلاص المسألة منتهية. معلوم من الذي سيدخل الجنة ومن الذي سيدخل النار. من وين هذه الفائدة تستنبط؟ ها أريد النار ورأيت أكثر أهلها النساء. وهذا مصداق حديث عبد الله بن عمرو العاص لما دخل خرج بكتابين. قال خرج عليه الصلاة والسلام بكتابين كتاب في يمينه وكتاب في شماله. فقال الكتاب الذي في يمينه هذا كتاب فيه أسماء الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم. ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم أخذ الكتاب الآخر في شماله قال هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم خذ على ذلك أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصا فرق ربكم من العباد. الفائدة الثانية إذا ذكر الكفر وأطلق يقصد به الكفر الأكبر. وهذا طبعا في نزاع بعضهم يعني أنا ناقشت حتى بعض طلبة العلم الجمود وعدم الفهم يتعب قال نتوقف بعضهم قال لا الكفر إذا ذكر الكفر الكفر الأصغر والثالث قال نتوقف قلت له ما الذي وقفك؟ لما تتوقف؟ قال لا حتى نرى هو الكفر الأكبر والكفر الأصغر بالدلائل لأن ابن مسعود عباس قال الكفر دون الكفر الحق الحديث هذا ظاهر برواياته ليس عن الرواية برواياته على أنه إذا أطلق الكفر فالمقصود بالكفر الأكبر حتى تدل القرينة على إحالته من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. كيف رمزي؟ من وين؟ أين استنبطنا هذه؟ وكيف ندلل على هذه الفائدة المهمة جدا؟ سريعة جدا كانت الكفر إذا أطلق هو الكفر الأكبر إلا يدل الدليل أو تأتي قرينة تثبت أن المقصود به الكفر الأصغر. من وين أخذنا هذا؟ أبا بكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كفر عشير. ممتاز هو هنا لكن المسألة في تفصيلها كيف توجه كيف هي لكن ممتاز أن أتيت بالنص الحمد لله وجه الشاهد أتيت به. تفضل يا صالح. ممتاز هو لما قال سلم لما قال رأيتكن أكثر أهل النار قالت امرأة علامة قالت فرد فبادرت وقالت كفرنا بالله. يبقى إذن المتبادر للذهن عند نطق سلم بالكفر هو الكفر بإيه؟ لا يكفرنا بالله قال لا جاءت القرينة يكفرنا بالعشير. هذا يعني أن يعني أنه لو قيل الكفر ذكر الأصل ذكر الكفر على الكفر الأكبر إلا أن تأتي قرينة تثبت أنه الكفر الإيه؟ الأصغر كما قال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه لما قال فأولئك هم كافرون وهذه دلالة أيضا من كلام ابن عباس في قول لا جل في علاه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون تبادر إلى الذهن أن الكفر هو الكفر الإيه؟ الأكبر فقال ابن عباس ليس الكفر الذي تذهبون إليه بل هو كفر دون كفر مفهوم؟ إذا أطلق الكفر وهذه مسألة عزيزة ومهمة جدا فعرض عليه ابن نواس. الفائدة الثالثة عظيم حق الزوج على زوجه لابد أن تقر بفضله الفائدة الرابعة فضل شكر النعم لئن شكرتم لأزيدنكم. من وين تؤخذ هذه الفائدة؟ فضل شكر النعم. من كرم العشير. كيف؟ يكفرنا العشير. يكفرنا، أنا أقول يشكر. كان جزاء النساء لسبب النار. ها؟ نعم، كونهن في النار للجحود، إذا لن يكن في الجنة إلا بشكراني. بضدها تتبين الأشياء. الفائدة الأخيرة ذنب الجحود والنكران اللهم اجعلنا من الشاكرين وكفانا ذنب الجحود والنكران. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.